رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الفرائض باب ميراث الولاء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: تزوج ربابة بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمعي فولدت له ثلاثة، وتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أخته إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال: فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقبلنا فيه، فلم نزل فيه بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: ونحن لا نزال في الورى وميراث الولاء. الولاء هو الإنسان يشتري عبد ثم يموت الإنسان ويموت العبد، وقد كسب مال العبد كسب مال، فلمن الميراث؟ الميراث لمن؟ فإن مات سيده ومات العبد الذي اكتسب الميراث، والسيد وراه ولد بنت أو وراه ناس أو وراه يرثونه بالولاء، والولاء لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وهو عصبة السابعة من درجات العصبة الولاء، يعني أن الشخص يرث بالولاء هي الدرجة السابعة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا حسين بن المعلم، حسين المعلم قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: قال تزوج ربابة بن حذيفة بن سعيد. يقول تزوج ربابة بن حذيفة بن سعيد من امرأة، أم وائل نعم، بنت معمر الجمحي نعم، فولدت له ثلاثة أولاد نعم، فتوفيت أمهم نعم، فورثها بنوها الثلاثة، لما ماتت الأم ورثها بنوها، هذا كله نسب ما بعد جينا الولا نعم، فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها رباعا ورثها وأولادها الثلاثة نسبا، وورثها مواليها في الولاء. الولع ما صار للأولاد، صار لغير الأولاد نعم. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس. خرج بهم هؤلاء الأولاد اللي ادعوا موالي مرث هذا، خرج بهم إلى الشام وماتوا في طاعون عمواس من سنة 18. طاعون عمواس اللي مات فيه أبو عبد بن جراح ومات فيه كثير من جيوش الإسلام في الشام سنة 18. يقول إن عمرو بن العاص خرج بهم فماتوا هناك، فأخذ ميراثهم عمرو، لأنه عصبتهم العيال عصبة عمرو بن العاص نسبا، لكن ما هو ولا الولا لغير عمرو. فأتى المدينة واشتكوا عند معمر، اشتكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أمهم ماتت وقد ورثت ولا من فلان بن فلان، فقال: لأقضين بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إن كنت لا أرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا. قبل شوي أتوا إلى عمر فحكم عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله. يقول عمر: لا أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله، وهو نعم يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته، ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته نسبا نعم. فقال: قضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت. ثم قضى الأولاد بميراثهم ولاء أيضا، الولد والوالد هذول نسب لكن فيه ولا، فقضى للأولاد بالميراث، ميراث من الولاء، قضى عمر رضي الله عنه قال لأخبرنكم بقضاء الرسول أن الولى يرثه الذكور دون الإناث، الولى يرثه الذكور دون الإناث، فورثهم وكتب كتابا بذلك كما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشهد عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، أشهد عمر زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف على هذا القضاء. ثم بعد ذلك فدارت الأيام ودارت الأيام، وراح عمر وراحت الخلافة كلها، وراح معاوية وراح يزيد، وأتى عبد الملك بن مروان صار خليفة، فتنازع الناس، ماتت أم الأولاد ولها هذا الولاء اللي لا يزال موجود، الولاء هو الميراث لا يزال موجود، مال لا يزال موجود كثير لا يزال موجود. فجاءوا إلى عبد الملك بن مروان يتخاصمون هشام، لأن هشام أيضا أخو ولد عمهم من النسب، فقالوا أنت لست منا ولا ترث الولاء، أنت صاحب ولد عمنا لكن الولاء لنا نحن. فتخاصموا عند عبد الملك بن مروان، ولما جاءوه قدموا الأولاد من خطاب عمر بن الخطاب، أولاد الأولاد اللي ماتوا بالشام لهم أولاد قدموه إلى عبد الملك بن مروان، وقال سبحان الله سبحان الله، هذا قضاء لا ينقض، هذا قضاء عمر بن الخطاب، كيف أهل المدينة يشكون في قضاء عمر بن الخطاب؟ يعني هي يتعجب أن أهل المدينة يشكون في قضاء عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، يشكون فيه، فأجرى لهم قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أجرى لهم ما قضى عمر بن الخطاب أن الولاء لأولاد الأولاد الذين ماتوا بالشام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن عبد شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد قال علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان قال عن عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثنا عن مجاهد بن وردان قال حدثنا عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مملوكا قد اعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام وصار الولى للرسول، هذا المملوك العبد ملك للرسول عليه الصلاة والسلام، واعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلع نخلة يجد من ثمرها فوقع ومات، لكن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، ما الذي حصل؟ اللي حصل قال شوفوا قرية الرجل هذا، قريته جاءنا من فلان بن فلان، أهل قريته وأهلها فلينتسب إليهم القرية أعطوا الميراث أهل القرية، قريته التي ينسب إليها أعطوا الميراث القرية، لأن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحاكم عن عبد الرحمن بن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه قالت مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال المعلم لا حسين بن علي قال حدثنا عن زائدة قال حدثنا عن مجاهد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن محمد بن عبد الرحمن أيضا قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عن عبد الله بن شداد قال عن بنت حمزة بن عبد المطلب قال محمد يعني ابن أبي ليلى. يقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي مضى في السنة، عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى، قال عن الحكم بن عتيبة قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إن امرأة ماتت. نعم. وهي أخت ابن شداد لأمه قالت مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ماتت امرأة وهي أخت ابن شداد لأمه، فماتت وتركت ابنتها أصل صلبها، وتركت امرأة قد اعتقتها وماتت المرأة والولى لها، فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام بين البنت لها النصف ميراثا فرضا، واللي اعتقت المرأة لأنه يقول ليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وهذه منت بعتق الرقبة فصار لها النصف الثاني عصبة، أخذت النصف الثاني تعصيبا والأول لبنته فرضا، وهذا أخذته تعصيبا لأنها أعتقت بنت حمزة أعتقت المرأة وماتت المرأة كسبت مال ثم ماتت. نعم. باب ميراث القاتل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رجع أنبأنا الليث بن سعد عن حساق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ميراث القاتل يعني أنه لا يرث، القاتل ما يرث لا شك في هذا، وليس ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل، رق وقتل. فالقاتل لا يرث مطلقا لا من الدية ولا من غيرها. قال حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا ليس بن سعد، ليس بن سعد قال حدثنا إسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن أبي فروة قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. عن رسول الله، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القاتل لا يرث، القاتل أشك أنه لا يرث. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد، وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا عن الحسن بن صالح، الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن سعيد. لاحظوا يا اخواني، محمد بن سعيد هذا احد يسميه محمد واحد يسميه عمرو، وهو اكذب خلق الله على وجه الارض. هذا الرجل اكذب خلق الله على وجه الارض. يقول الامام احمد هذا زنديق، يضع الأحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكذب خلق الله، ويضع الأحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو زنديق. طعن به الإمام أحمد، وطعن به عبد الرحمن بن معين، وطعن به أئمة قالوا أنه كذاب على وجه أكذب وجه الأرض، أكذب شخص على وجه الأرض هذا الشخص اللي يسمى محمد بن سعيد هذا اللي بين يديكم. وانتبهوا لحديث اللي سيأتي، الرسول ما قاله، الحديث اللي سيأتي أتي موضوع ولا قاله الرسول ولا تكلم به، إنما الشخص هذا أكذب أهل الأرض ويضع الأحاديث وزنديق بكلام الأئمة الثلاثة أهل القرون الثلاثة، بكلام أهل القرون الثلاثة يحيى بن معين القطان وعبد الرحمن بن معين، يحيى بن معين وعبد الرحمن بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل، ثلاثة أو أربعة من أهل القرون الثلاثة طعنوا بالشخص هذا وقالوا إنه كذاب وإنه يضع الحديث على الرسول، فالحديث اللي بين يدينا موضوع لا قيمة له. ننظر عدى المتن وشكال. نعم. قال وقال محمد بن يحيى، وقال محمد بن يحيى نعم عن عمر بن سعيد، عن عمر بن سعيد يعني بدل محمد بن سعيد سماه عمر بن سعيد. نعم. عن عمر بن شعيب، عن عمر بن سعيد عن أبيه عن جده قال عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال أسمع أن الرسول عليه السلام قال فتح يوم فتح مكة أن المرأة إذا قتلت زوجها عمدا ما ترث، وقتل أو هو قتل امرأته عمدا ما يرث، وإذا قتل أحد الرجل امرأته خطأ ورث من الدية. لاحظ هذا اللفظ من الدية غير ورث من الميراث لا من الدية، كل هذا كذب في كذب، كل هذا كذب في كذب. لكن لا نلاحظ أن ابن القيم رحمه الله ما أدري ما اطلع على كلام الأئمة أهل القرون الثلاثة وتضعيفهم للشخص وإنكارهم للشخص وتكذيبهم للحديث، يقول حنا نأخذ بالحديث هذا، يقول نحن نأخذ فنورث القاتل من الدية ولا نورثهم، نورث القاتل من الميراث هذا في زاد المعاد، نورث القاتل من الميراث ولا نورثه من الدية لحديث ابن ماجه. طيب ماجه موضوع ما يحتج به، فأين أنت ممن قال به؟ أحمد يقول زنديق يضع الأحاديث وأكذب أهل الأرض، ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم قالوا هذا موضوع، هذا يضع الأحاديث على الرسول وملاه وزنديق ولا يقبل كلامه، فالحديث موضوع لا يحتج به. المقصود أنا أن نتنبه لها إزاد المعاد كلام ابن القيم أن ابن القيم ذكر الحديث لكنه ما اطلع على الجرح جائز أنه ما اطلع على جرح الأئمة الذي جرحوا هذا الشخص جائز هذا نعم. باب ذوي الأرحام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ذوي الأرحام باب ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يتوارثون عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي وبعض الأئمة مثل الأحناف وغيرهم ما يورثون ذوي الأرحام ولا عندهم الترك الرد. الرد ما يردون. الرد عند الإمام أحمد إذا زادت الفروض وبقي شيء نرده على أهل الفروض. يقولون لا ما رد شيء يروح الزائد إلى بيت المال. الإمام أحمد يقول لا المواريث أحفظ. فإذا كان له بنت وله أم أعطينا الأم كذا أعطينا البنت كذا الزائد وين يروح نرده على البنت والأم الزائد من المواريث نرده. فالرد وذوي الأرحام لا يقول به كثير من الأئمة لكن الإمام أحمد رحمه الله والشافعي يقولون به. الإمام أحمد ومالك مو الشافعي ومالك وأبي حنيفة يقولون به. الشافعي يقول لا لا فيه رد ولا فيه أرحام. ولهذا الرحبي ما أتى بها لأنه شافعي. الرحبي صاحب القصيدة القصيدة الرحبية ما ذكر الرد ولا ذوي الأرحام لأنه شافعي فلم يذكر هذا. لكن عندنا حنا القصيدة التي ذكرها البدراني فيها الرد وفيها ذوي الأرحام لأن الله أخبر أن الأرحام بعضهم لبعض في سورة الأنفال وإلا الأرحام بعضهم من بعض بعضهم من بعض. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن محمد قال ابن محمد قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا عن سفيان سفيان قال حدثنا عن عبد الرحمن بن الحارث عبد الرحمن بن الحارث قال عن حكيم بن حكيم عن حكيم بن حكيم قال حدثنا عن أبي أمامة بن سهل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله. قلنا رجلا رمى رجلا من الجيش بالشام رمى رجلا بسهم فقتله. فكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى الأمير الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا بسهم فقتله وليس وراءه إلا خاله. فماذا نفعل؟ خاله من ذوي الأرحام. فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبو عبيدة بن الجراح أن الذي يموت وليس وراءه أحد الميراث لله ورسوله ثم لخاله. الخال وارث من لا وارث له لأنه من ذوي الأرحام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حاء وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثني بديل بن ميسرة العقيلي عن علي بن أبي طلحة الراشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقداد بن أبي كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا وربما قال فإلى الله وإلى رسوله وأنا وارث من لا وارث له عقل عنه وارث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة شبابة قال حدثنا ثم حول السنة ثم تحول قال حدثنا محمد بن الوليد محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال عن شعبة قال حدثنا بديل بن ميسرة بديل بن ميسرة قال حدثنا عن علي بن أبي طلحة علي بن أبي طلحة قال حدثنا راشد بن سعد راشد بن سعد قال عن أبي عامر الهوزني عن أبي عامر الهوزني قال عن المقداد بن أبي كريمة عن المقداد بن أبي كريمة قال حدثنا رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله رجل من أهل الشام من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي على الرسول بعدما أتت الفتوحات. والأول ما يصلي على الميت الذي وراه دين لكن لما يسر الله أمور المسلمين وكثرت الفتوحات وكثرت الأموال الرسول يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فهو علي على بيت المال يعني يقضيه الرسول. فأنا ولي وأنا ولي من لا ولي له فالخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له نعم يعصب عنه ويعقل عنه. الخال عصبته يرث عنه ويعصب عنه أيضا. باب ميراث العصبة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بحر البكراوي، حدثنا إسرائيل عن أبي عسهاد عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب ميراث العصبة. باب ميراث العصبة. يقول رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر البكراوي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في أولاد الأعيان أنهم يتوارثون فيما بينهم. أولاد الأعيان يعني الأشقة، إذا مات واحد وترك إخوة أشقة فالناد لهم، ثم ترك أولاد علات يعني أنه هذا من أم وهذا من أم وهذا من إخوان للميت لكنه من الأب فقط، فالشقيق يحجب الأخ لأب، الشقيق ولد الأم والأب يحجب الأخ للأب. فإذا جاءنا شخص ورث أخوه الشقيق وورث أخوه لأب فإن الشقيق يحجب الأخ لأب ويأخذ المال كله، فإن كانوا النساء فالأخ الشقيق والأخت الشقيقة، للرجل سهمين وللبنت سهم واحد. الأولاد الأعيان يعني اللي أم وأب سوا شقيق يحجبون أولاد العلات، وهذا مثال للرسول يقول: نحن الأنبياء معاشر الأنبياء، الدي الأب واحد ونحن أولاد علات، يعني الأمهات شتى، يعني أن الرسالات شتى لكن الدين واحد. يقول: نحن أولاد علات يا الأنبياء، ديننا واحد والشرائع شتى. فهكذا الرجل الذي خذ مره من هنا جاب ولد من هذه وجاب ولد من هذه وجاب ولد من هذه وهذه جاب منها ولدين شقيق أمه وأبوه، فهذه اللي جابت الأشقة هم اللي يرثون الميت، أخوهم الميت ولا يرث أولاد العلات، يعني الأخ لأب يحجبه الشقيق أخوه الشقيق معنا. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم على أنبري، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقسموا الفرائض على كتاب الله، لأن الفرائض معروفة، الأم لها السدس، إذا كان الأم لها السدس إذا كان هناك إخوة أو أب أو جد، أو لها الثلث إذا كانت ورثت مع أب وزوج لها الثلث مثلا الأم، والزوج لها الربع فإن كان له أولاد فلها الثمن، والزوج له النصف فإن كان للمرأة أولاد فله الربع إلى آخره، معروف المواريث كلها معروفة، والزوج له النصف إذا لم يكن للمرأة أولاد وله الربع إذا كان لها أولاد، كله فصله الله في سورة النساء. الشاهد: اقسموا المواريث على كتاب الله، الفروض على كتاب الله، فما أبقت الفروض قسمنا، هذا إنسان توفي وراه مثلا جاء زوجته وأمه ووراه أخوه لأم ووراه عصبة، ماذا نصنع؟ نصنع بالميراث أن الزوجة لها الربع سما وراء ولد، والأم لها السدس الثلث، والأخ لأب والأخ لأم له السدس، والباقي للعاصب، الباقي ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض من المواريث فلأولى رجل ذكر، أقرب رجل للميت نعطيه ميراثه، العاصب أقرب رجل عاصب للميت أخوه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه نعطيها الميراث إذا كان عاصبا معه. باب من لا وارث له. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من لا وارث له. باب من لا وارث له إلا إنسان أعتقه. هو أعتقه الإنسان، الإنسان أعتقه، اللي مات أعتق هذا الشخص، فنرد الميراث على السحلة للعبد المملوك الميراث سيده نعطيه إياه، يعني ما أن نعطي السيد ميراث العبد إذا مات، لكن هل نعطي العبد ميراث السيد إذا مات إذا كان ما وراه أحد؟ هكذا كان يقول على يقول ابن ماجه حدثنا إسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال حدثنا عن عوسجة، عن عوسجة قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال مات رجل على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه. يقول ابن عباس أن رجلا مات وقد أعتق عبدا، رجل مات وقد أعتق عبدا، ملك العبد وأعتقه في حياته، ثم مات الرجل ووراه مات، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو أخذ الرسول مال وأعطاه العبد المعتق، العبد اللي أعتقه السيد أعطاه إياه، لكن هذا ما هو معمول به الآن، يعني عبدك المعتق تعطيه مالك الإنسان إلا إذا كان ما وراه وارث لا فرائض ولا رحم ولا شيء. الرسول يوم رأى الرجل ما وراه أحد مطلقا لا عصبة ولا فرائض أعطى الرجل المعتق أعطاه مال السيد. نعم. باب تحوز المرأة ثلاث موارث. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن رعبة عن عبد الواحد بن عبد الله بن نصر عواي ثلاثة بن العسكع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاث موارث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المرأة تحوز أحيانا ثلاثة مواريث، المرأة أحيانا تأخذ ثلاث مواريث يعني تدلي بثلاث جهات. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن رؤبة، عمر بن رؤبة قال عن عبد الواحد بن عبد الصمد، عن عبد الواحد بن عبد الصمد قال حدثنا عن واثلة، عن واثلة بن أسقع قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المرأة تحول ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة تحول ثلاث مواريث، يعني ترث الإنسان من ثلاث جهات، ترث عن لقيطها، لو وجدت إنسان في المسجد فأخذته أو في البر أخذته وربته حتى كبر حتى بلغ مبالغ الرجال وكسب مال وحصل أموال ثم مات، وليس وراءه إلا المرأة التي التقطته وقد تأخذ ميراثه. والثانية إذا تلاعنت هي وزوجها ثم ولدت جاءت بالمولود اللي تلاعنت عليه نسب إليها، المولود ينسب إلى أمه ولا ينسب لأبيه حتى لو استلحق ما يلحقه لأنه تلاعن، فحينئذ ترث ابنها التي لعنت عليه، والثالثة ابنها لصلبها، الثالث ابنها لصلبها، والأول ابنها اللقيط، والثاني ابنها اللي لعنت عليه، والثالث الصلب ابنها لصلبها. عتيقها. ها؟ عتيقها أو عتيقها أو ترث من عتيقها. نعم عتيقها. إذن الرابع صلبها. نعم. قال محمد بن يزيد ما روى هذا الحديث غير هشام. يقول محمد بن يزيد يعني بن ماجه ما روى حديث غير هشام بن عمار. نعم لكن هشام ثقة. باب من أنكر ولده. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيد حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من أنكر ولده، باب من أنكر ولده فلم يدخل الجنة، من أنكر ولده لم يدخل الجنة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا عن موسى بن عبيدة، موسى بن عبيدة قال حدثنا يحيى بن حرب، يحيى بن حرب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة، نعم أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، أيما امرأة ألحقت بقوم ولدا ما ليس منهم فإنها نعم فليست من الله في شيء، فليست من الله في شيء، نعوذ بالله، يعني الله يخليها تموت في أي واد هلكت، تهلك في أي واد هلكت، لا يحفظها الله ولا يرعاها، نعوذ بالله. أي امرأة أدخلت ولدا على عائلة لم يرحمها، فليس فربنا تعالى وتقدس لا يحفظها ولا يرعاها له ولا ولدها، يعني يدخلك في أي واد هلكت لا يبالي ربنا بها. نعم. ولن يدخلها جنته، ولن يدخلها جنته أيضا، والجنة يدخلها كل مسلم وكل مؤمن، لكن هذه علشان أدخلت فساد ولد زنا على عائلة من العوائل لم ترح رائحة الجنة ولا تدخل الجنة. نعم. وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة. وأيما رجل أنكر ولده بعدما عرفه، يعني ولد له مولود وقيل يا فلان جاك ولد، الحمد لله جاني ولد، أطلع إذا بحط الجنة، قال لا هذا ما هو ولدي، ثم نفاه احتجب الله عنه يوم القيامة، احتجب الله عنه، نفى ولده ولم يعترف به، الولد للفراش وللآهل الحجر، ما دام اعترفت بولدك لا يمكن أن تنكره، لا يمكن أن تنكره. نعم. وفضحه على رؤوس الأشهاد، وفضحه على رؤوس الأشهاد، إذا أنكر ولده بعدما اعترف به وفرح به وبشر به وعق عنه ثم ينكره فضحه الله على رؤوس الأشهاد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى كفر بالمرء، نعم، ادعاء نسب لا يعرفه، كفر بالمرء ادعاء نسب لا يعرفه، يعني تدعي بالنسب وأنت لا تعرف هذا النسب وليس من نسبك الإنسان، كفر بالمرء ادعاء نسب لا يعرفه. نعم. أو جحده وإن دق، أو جحده وإن دق وإن وضع وإن كان يعني ما يعرف، يعني مهان وذليل، لا تتبرى من هذا النسب ولو كان ضعة ولو كان ذليلا ولو كان دقيقا عند الناس ولو كان أي شيء، لا تتبرى من هذا النسب. نعم. باب في ادعاء الولد. قال رحمه الله حدثنا أبو خريب حدثنا يحيى بن اليمان عن المسنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في ادعاء الولد. في ادعاء الولد حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا يحيى بن اليمان، يحيى بن اليمان قال حدثنا عن المثنى بن الصباح، المثنى بن الصباح قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا. من عاهر أمة يعني عاهر بها زنا بها، زنا بأمة مملوكة لغيره، أمة مملوكة لغيره ووقع عليها فولدت له ولد. نعم. لا يرث ولا يورث، فولده هذا اللي أتى من الجارية فإنه لا يرث ولا يورث، لأنه ولد زنا، ولد الزنا لا يرث ولا يورث، ولد الزنا لا يرث ولا يورث. نعم. حتى لو قربه، حتى لو اعترفت وقال هذا ولدي، نقول لا هذا ولد زنا، لأنك نكحتها بزنا، ما وقعت عليها بشبهة ولا وقعت عليها، هذا زنا، وولد الزنا لا يرث ولا يورث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه وورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرا أو أمة. قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكار، محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن راشد، محمد بن راشد قال عن سليمان بن موسى، سليمان بن موسى قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتعلمون أن صحيفة عمرو بن شعيب مهزوزة، صحيفة عمرو بن شعيب اللي دائما نأتي بها هنا ويأتي بها الترمذي ويأتي بها النسائي صحيفة عمرو بن شعيب هذه بين يدينها مهزوزة محشوشة عند علماء الأصول أنها مهزوزة يعني ما كل ما جاء فيها نأخذ به ونحتج به لأنها مهزوزة. وكذلك صحيح باز بن حكيم عن أبيه عن جده باز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري برضو مهزوزة. الصحيفتين عند أصول الحديث وأهل القرون الثلاثة مهزوزة أحيانا ما يحتجون بها وأحيانا يحتجون بها ما لأنها كثير ما ترد غلط كثير ما ترد ويقولون ما ندري عن عمرو بن العاص ولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا ندري له جدان ابن عمرو بن شعيب له جدان ما ندري عن الأول ولا عن الثاني ولا عن الرفيع ولا عن الوضع ما ندري. الشاهد أنها مهزوزة صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل مستلحق استلحق بعد أبيه كل مستلحق استلحق بعد موت أبيه فلا ورث فلا ميراث له الذي يدعى له ادعاء ورثته من بعده. يقول كل مستلحق استلحقه أبيه بعد موته وادعاه وورثته ادعوه نعم من بعده ادعوه من بعده نعم. فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد الحق بمن استلحق فإذا كان من أمة الذي يملكها أصابها فهو يملكها فاستلحقه فهو يرث معهم فهو ولد لهم ويرث معهم إذا استلحقه الأدية. يعني إذا رجل وقع بأمة أمة يملكها ثم مات وقد ولدت مولود وقد استلحق الولد ولدت المولود واستلحق الولد قبل موته ثم اعترف الأولاد الذين موجودين أولاد الشخص هذا اعترفوا بهذا المولود أنه ولد أبيهم أنه أخوهم يعني فإنه يرث معهم ويعطونه من الميراث شيء هذا وحتى لو كان في الجاهلية لكن في الإسلام لا إذا استلحقه واستلحقوه فإنه لا يرث إذا ما استلحقه وادعاه قبل موته فإنه لا يرث إذا ما ادعاه قبل موته فإن ادعاه قبل موته لحق به وورث نعم. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وليس له فيما قسم قبل الادعاء شيء نعم. وما أدرك من ورث من ميراث لم يقسم فله نصيبه عاد إذا أدرك هذا المستلحق أدرك من المال شيء ما قسم فإنه يأخذ نصيبه معهم أما إذا جاء فقد قسم المال فليس له شيء نعم. ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمته ولا يلحق إذا كان أبوه الذي دعاه أنكره حتى ولو كان من أمة فإنه لا يلحق به ولا يعترف به الورثة نعم. باب النهي عن بيع الولاء والهبة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكي حدثنا شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء والهبته. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع الولاء. الولاء أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في أبي داود الولاء لحمة كلحمة النسب يعني كأنه نسب لأنه يرث به كميراث النسب والسابعة الدرجة السابعة من العصبة ويرث بهذا الولد كميراث الوزن بهذا الولاء كميراث النسب. يقول الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب لا يمكن أبيعك تقول فلان بعني الولاء حق فلان اللي مات هذا الولاء العبد الذي مات بعني ولا ما يباع أهبني ياه ما يوهب خلاص الولى لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة وسفيان شعبة وسفيان الثوري قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال حدثنا عن ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولى لا يباع ولا يوهب نهى عن بيع الولى الولى لا يباع ولا يوهب نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم الطائي عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وانهبته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم يحيى بن سليم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته لا يباع ولا يوهب نعم. باب قسمة الموارث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رج أنبأنا عبد الله بن لهيئة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام وهو على قسمة الإسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب قسمة المواريث. حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عن عقيل. عن عقيل أو عقيل قال حدثنا أنه سمع نافع أنه سمع نافع يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان من قسمة قسم في الجاهلية أو على قسمته، يعني ما ننقض. كذلك أحكام، كذلك النكاح، كذلك البيوع، إذا كانت في الجاهلية كان زوجين متزوجين في الجاهلية ما نتعرض لهم كيفهم، ولا نقول كيف عقدته ولا كيف النكاح وهل هو بشروط وهل هو بولي، ما نسألهم. الزوج هذا الرجل زوج هذه المرة وأسلموا سواء، ما نقول كيف تزوجت وكيف، خلاص كل شيء نتركه على ما هو عليه في الجاهلية، ما نبحث عن شيء صار في الجاهلية. وكذلك الولاء إذا كان في الجاهلية ما نتركه ما نبحث عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله يقول نعم فهو على قسمة الجاهلية، ما كان قسمة كان شيء قسمة فهو على قسمة الجاهلية، ما نتعرضه من المواريث أو غير المواريث أو بيوعات أو أنكحة، ما نبحث عنه ولا نسأل عنه. وما كان من ميراث في الإسلام فهو على ميراث الإسلام وقسمة الإسلام، ما كان عاد في الإسلام فإنه على ميراث الإسلام وقسمة الإسلام، والأنكحة على ما جاء في الشريعة. نعم. باب إذا استهل المولود ورث. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الربيع بن بدر، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الطفل إذا وقع وصاح استهل صارخا فإنه يرث ويورث. الطفل إذا وقع من بطن أمه وصاح فإنه يرث ويورث، صاح أو عطس أو تنفس أو تحرك حركة عادية فإنه يرث ويورث. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر، الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استهل الصبي يعني وقع وصاح فإنه يرث. نعم. صلي عليه وبرث، يصلى عليه لأنه في حياة، خلاص نزل هو حي، نزل هو حي ثم مات بعد ذلك، فإنه يصلى عليه ويعق عنه ويسمى ويرث ويورث، يرث ويورث. إذا صاح أو عطس أو تحرك حركة عادية فإنه يصلى عليه ويرث ويورث. وهو متى يتحرك؟ إذا كان له 21 يوم، إذا كان له 100 21 يوم، جاء ملك الأرحام وسأل رب العالمين عن صفة هذا الولد وعن حياته وعن موته وعن اسمه وعن شقي أو سعيد وكيف يعيش وكيف يتزوج وكيف يهدم، يقال للملك: ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد كل هذا عنده. هذا متى؟ 121 يوم، يعني واحد من الخامس، واحد تمت الأربعة، واحد من الخامس تنفخ فيه الروح بإذن الله، تنفخ فيه الروح. فلو نزل بعد نفخ الروح واستهل صارخا ورثنا. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسبر بن مخرمة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد، عباس بن الوليد قال حدثنا مروان بن محمد، مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، والمسور بن مخرمة، عن جابر رضي الله عنه وعن المسور بن مخرمة الاثنان من الصحابة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استهل الولد، إذا نزل الطفل واستهل صارخا يبكي فإنه يرث ويورث أو ويصلى عليه، وإذا لم يستهل صارخا وقع ثم مات فليس في شيء، فلا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. لكن إذا وقع وصاح بكى أو عطس أو تنفس أو تحرك حركة عادية فإنه يصلى عليه ويرث ويورث. نعم. باب الرجل يسلم على يد الرجل. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الداري يقول: قلت يا رسول الله: ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يد الرجل؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الرجل يسلم على يد الرجل، كافر أو يهودي سواء أو نصراني أو كافر أصلا يسلم على يد المسلم، ولكن ما وراه أحد، ما ينصه أحد، ورثة كلهم كفار، يصير هذا هو أولى الناس به، هذا الرجل الذي أسلم على يديه وأولى الناس به. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن عبد العزيز بن عمر، عبد العزيز بن عمر قال حدثنا عن عبد الله بن موهب، عبد الله بن موهب قال حدثنا قال سمعت تميم الداري، قال سمعت تميم ابن أوس الداري أبو رقية رحمه الله، وتعرفون أنه قصص كثيرة في الإسلام. يقول عن تميم الداري قال تميم كان نصراني، تميم بن أوس الداري كان نصرانيا، وهو الذي باع الجام لرجل من أهل المدينة، غلام مات معه ومسافر وأخوه معبد، وجحدوا الجام، جام مخوص بالذهب، جام من الفضة مخوص بالذهب، ولما مات الرجل جحدوا الجام وطلبوه للمدينة، فقال ما عندي شيء ومات معه ولا شيء، وحلف نزلت آية المائدة وحسناني تحلفاني أنهما يقسمان بالله أنهما مستحقين هذا الجام، فإن كذا فإن عذر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من أهل الميت فيقسمان بالله أن الجام مع هذولا وأن ولدنا معه جام من الفضة مخوص، وأن الجام لنا عاد وجد الجام بيع بمكة، الجام الفضة المخوص بالذهب وجد باعه تميم لما كان نصرانيا، باعه بألف دينار واستلحقوه وأخذوه منه، لكن أسلم بعد ذلك، كان نصراني وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان إماما للمسلمين في مسجد الأنصار. أبي بن كعب يصلي التراويح بمسجد الرسول، وتميم هذا بن أوس حفظ القرآن وصار يصلي بالأنصار في مسجدهم رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن تميم قال نعم، قال في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يد الرجل، فهو سأل الرسول هل الرجل يسلم على يد الرجل؟ قال له محياه ومماته، معنى محياه ومماته أن له حياته وموته، والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.